أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعض فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وبعد فموضوعنا في جلستنا هذه بعنوان حقك علي، واقصد به حق الزوجة على زوجها. هدفنا من درسنا النهاردة أن نصلح من أحوال بيوت المسلمين ونهذب من الأخلاق اللي للأسف كثرت قوي اليومين دول، أخلاق لا تمت إلى ديننا بالسدى. طبعا في غياب التربية الإيمانية حدث ولا حرج. علماء الأخلاق بيقولوا إنه لا وجود لأخلاق في غياب الدين، لا وجود للأخلاق في غياب الدين والعقل، ولا دين بدون أخلاق. عشان كده الزوج الصالح والزوجة الصالحة بقوا عملة نادرة في اليومين دول. شكوى الزوجات من سوء خلق أزواجهن والعقل، هذا شيء مكرر وللأسف الشديد يحتاج مننا كلنا وقفة للتصحيح. يا جماعة، إذا كنت تريد أن تكون خير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتظفر برفقة الحديث صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تريد أن تكون من أكمل المؤمنين إيمانا، التزامك يبقى التزام بجد مش التزام أزواج شعارات كبيرة ومظاهر للأسف لا دخل للحقيقة منها في شيء ظاهر دون باطن. إذا كنت عايز تشوف درجة الإيمان اللي انت وصلت لها، إذا كنت تريد أن تخفف عنك الحساب يوم القيامة وتلقى الله بالقلب السليم، تعال النهاردة نتعلم من أخلاق الإسلام إزاي نتعامل مع زوجتنا. أنت هتبقى خير الناس، أفضل الناس، تظفر بهذا المقام العالي إذا حققت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان وصححه الألباني: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عايز تبقى أعلى الناس إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. شوفوا في نفس الحديث قال: وخياركم خياركم لنسائهم. كأن مسألة حسن المعاشرة للأزواج وكأن مسألة حسن التخلق والتأدب في شأن معاملة النساء كأنها بتوصل الإنسان إلى أعلى درجات الإيمان. ربط ما بين الاثنين على طول، قال اكمل المؤمنين ايمانا احاطرهم اقلاب، وخياركم خياركم لنسائهم. عايز تكفف عن نفسك الحساب، انت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صحيحين قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. درسنا يدور حول وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة حين قال اعط كل ذي حق حقا، فقال ان لاهلك عليك حقا. هو ده حق الزوج. القرآن اتكلم عن حق الزوجة في آية جامعة او في آيات، اختارها في رأيي آية سورة النساء اللي ربنا نص فيها على قوامة الرجال، فيها نبه تنبيه شديد قوي على موضوع حق النساء. شوفوا الآية باكية، تحس انها في حق الرجال، وانها دي الآية اللي بتقول ان الرجال لهم القوامة والسيادة على النساء، اخرها بيقول حاجة تانية. اسمع الآية كده، الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. طيب تمام، يبقى مين اللي هيبقى سيد البيت؟ مين اللي له قوامة؟ الرجل. تمام كده، والقوامة دي ليها شروط. بما فضل الله به بعضهم على بعض، ربنا ميز الرجال على النساء بامور، سواء كانت هذه الامور من غلبة العقل، من القوة، من أمور يختص بها الرجال عن النساء، كما ميز الله النساء بأمور تمتاز بها عن الرجال. تمام؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى حق أصيل، هيجي دلوقتي في جملة الحقوق، حق أصيل النفقة على الزوجة وبما أنفقوا من أموالهم. طب هي بقى مطلوب منها ايه؟ فالصالحات، تبقى امرأة صالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يبقى مطلوب منها انها تبقى امرأة صالحة خاضعة لامر الله سبحانه وتعالى، ممتثلة لامره، قانتة متعبدة لله سبحانه وتعالى، تحفظ زوجها في غيبته في ماله وعرضه بما حفظ الله. طيب والتي تخافون نشوزهن. طيب واللي معوزة، واللي خلقها سيء، واللي تتنسب عن زوجها ولا تمتثل لامره، والذي تخافون، ما قالش والتي مثلا، اللي انت خايف انها تعمل حاجه زي كده لازم تقومها، والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. نبتدي معاها بالموعظه الحسنه وناخد على ايديها ونعتبر امور كثيره في طبائع النساء زي ما هنقول النهارده في درسنا. ثم يكون واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع قلنا يكون معها على سرير واحد ولا يعطيها ما تريد، يبقى راجل. واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب يكون ضرب غير مبرر، يعني حاجه كده بس يعني بيزقها كده، كان يؤدب بالتواس، مش يعني الالم اللي يجيبها الارض، مش ده خالص. واضربوهن يبقى بالراحه، فده المرأة النافذة اللي هي لا تقوم خالص، لا بالموعظة ولا بالكلمة الطيبة ولا بالأسلوب الدعوي الجيد، ما فيش فايدة. طيب الآية من لغاية هنا يا جماعة، مش كده دي آية الرجال؟ آية الرجال اهي صح كده؟ وهم أصلا بيقعدوا يقولوا الإسلام ميز الرجل على المرأة والكلام ده. طب بصوا آخر الآية، فإن أطعمكم. طيب لو هي مطيعة وبتسمع الكلام وزي الفل، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. اوعى، عشان بقت ليك القوامة وليك انت القوة، وربنا ميزك بحاجات تستخدم ما ميزك الله به من نعم، اوعى تبغي عليها، اوعى تظلمها. لو ظلمتها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا كنت حاسب إن أنت ليك العلو عليها، إذا كنت حاسب إن أنت متميز عنها، ففي اللي أعلى منك. إذا كانت هي ضعيفة وهي ما تعرفش تاخد حقها، فليها رب هو وليها. إن الله كان علي، هو أعلى وأكبر من كل ما تتصور. فلو تكبرت عليها لها رد كبير يخد لها حقها، واذا انت يعني شميت نفسك عليها فلها رد عليه ياخذ لها بحقها. شفت بقى دي الايه اخرها. انا كنت بقول يعني لغايه الاول كده، لغايه يعني لو احنا ناخد محلهم بقى، ما هو احنا الموضوع منك لربنا كده، لا يعني نخلصها مع بعض ماشي، انما ان الله كان عليا كبيرا، لا. شفتوا بقى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لم يميز احد على احد. فالتميز عند الله بالتقوى، لا فضل لعجمي على عربي ولا لذكر على انثى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على حق النساء جمعها في كلمتين، قال الله وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن. في اكثر من كده بقى مش طايقها، مش قادر تبص في خلقتها من الاخر يعني، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوفوا السلف بقى المعاشره بالمعروف كانوا بيطبقوها ازاي. محمد بن الحنفيه دخلوا عليه لقوا لابس ملحفه حمراء. عامر يعني لما يجوا لبس الدخله يقول لك يلبس بيجامه حمراء كده ويبقى عريس يعني، فهو لابس مش اللبس ده اللي هو يعني ينفع يخرج بيه ولا حاجه، حاجه بتاعت لبسه هو ومراته يعني. فدخلوا عليه فوجدوه يلبس ملحفه حمراء ولحيته تقطر من الغاليه نوع من الطيب، ولحيته قاعده بتنزل طيب. فقالوا له يا محمد ما هذا؟ ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ قال ان هذه الملحفه القتها علي امراتي. هي دي جابت له حاجه كده بينهم من بعض يعني، قال لهم دي هديه مراتي ليا. ان هذه الملحفه القتها علي امراتي ودهنتني بالطيب، والعطر ده هي اللي حطه لي، وانهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. حلو كده الكلام ده لغايه كده تمام. يبقى المفروض هي برضه زي ما انت تجيب لها هديه، هي تجيب لك هديه اهو، هي اديت له الملحفه واديت له العطر عشان تاخد حقه. تمام التمام. وربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي ليها حقوق وعليها واجبات، وزي ما ليها حقوق هي عليها واجبات، وزي ما انت ليك حقوق عليك واجبات. شوفوا ابن عباس كان يقول ما احب ان استنظف كل حق، يعني اخذ كل حق الذي لي عليها، يعني ما تنبهرش بكل حق. هنيجي بقى الدرس الجاي ونقول حق الزوج ليك انت، حق الطاعه وليك وليك وليك وليك حاجات كتير قوي. فهو كان بيقول انا ما احبش اخد حقوقي كلها. ليه؟ قال لانها في المقابل ستستوجب حقها. ما هي المعادله قد بعض، الكفه دي قد الكفه دي، فانا هاخد منها 1 2 3 4 5 عليا 1 2 3 4 5. فكان يقول ما احب ان اخذ حقي منها كله، فتستوجب هي حقها الذي لها علي، لان الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. خدتوا بالكم؟ هكذا تكلم القران عن حق الزوجه على زوجها. في السنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. لما كان في حجة الوداع، يؤذن آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان في حجة الوداع حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أثيرا بالجزء. أثيرا، لانه المفترض كده ان الامر صار امره، القوام له، هي لا تخرج الا باذنه، ان خرجت من غير اذنه فهي نافذ، لا يجوز لها شيء ولا يجوز لها نفقه في المقابل، ان نكبت فلازم تخرج باذنه. ولازم الأمور الأساسية ولا تدخل أحد في بيته إلا بإذنه. يعني لها أمور كثيرة فكأنها سجنت في بيتها، فإنهن عوان عندكم لا تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا، لنا حق عليهم، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون. ما تجيبش حد تدخله في بيتك حتى ولو كان من أقربائها، حتى لو أمها، حتى لو أخواتها البنات، ما ينفعش وانت كاره، لازم تسأل. ولا يأذنون في بيوتكم لمن تكرهون، تمام كده؟ ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لخص مسألة المعاشرة بالمعروف ومسألة حقها حقين، اللي هي الكسوة والإطعام، اللي هي النفقات المادية. طيب تعالوا بقى نقول كده، هنقول النهاردة 20 حاجة من حقوق النساء على الأزواج في نقاط سريعة. أول حاجة الحقوق الشرعية، قلنا أول حاجة، شوفوا أنا هقوله فين؟ مش هقوله هناك. أول حق، حق القوام، المفروض ده ليا مش عليا، لا ده عليك. أصل القوامة مش إن أنت هتسقط وتنطر يعني، أو إن أنت الكلمة بقت كلمتك وبس، لا، القوامة تعني الرعاية. فاكرين لما قلنا النساء في عرف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعبد يصام، فحسنهم مطلوب قوي انك تعلمهم تجاه جثتك، تجاه النساء اللي في نفسك، الصيانه انك تحفظها وانك تقف وراها تقويها. مخلوق ضعيف يرحم، يبقى ترحمها وتقويها، والناحيه الثانيه تحفظها وتصونها من عبث العابثين ومن اذى المؤذين. اذا شرط القوامه ان انت تبقى قوي شخصيه، ان خير من الصديق القوي الامين. لما اتكلمنا عن اسس الاختيار قلنا هي تختار فيه صفات من اهمها انه يكون قوي. القوه دي ما قلناش قوه البدن بس، محتاجين قوه شخصيه، قوه علميه، عنده خبره، عنده حكمه، يعرف يتصرف، لان هي مش مطالبه بحاجه من الامور دي. يبقى اول حاجه ليها انها تاخد حق القوامة ده من الرعاية والصيانة. الحق الثاني الحقوق المالية، اول شيء فيه مهرها. فاكرين لما اتكلمنا في كتاب التالي قلنا ايه؟ قلنا يجب لها مهرها كاملا بمجرد الدخول. اول ما دخلت عليها خلاص ليها المهر كامل، المؤخر دلوقتي كله بقى منتهى وبقى دين في رقبتك. اتفقتوا مع بعض على انه هيؤدل لوقت معين، بقى دين زي اي دين انت استلفته من اي شخص، عشان هي مراتك، حقها اللي انت كتبته على نفسك ده. يبقى المهر مقدمه ومؤخره ليها، حطيت انت الشبكه من المهر بتاعتها، فلو لا قدر الله طلقتها بقت بتاعها كله. لو طلقتها في مرحله العقد يبقى ليها نصف المهر، تمام كده؟ يبقى حقها كاملا. افرض واحد كتب مؤخر وقال ايه عشان نمشي الليله يعني، وعايزين كام؟ اكتب 20، اكتب 50، اكتب يا عم ولا حاجه، بعد كده تبقى تعرف تاخد مني حاجه. بصوا بقى انا لقيت الحته دي عشان نعرف كويس قوي احكام الشرع. روى الطبراني في الصغير والاوسط وصححه الالباني قال صلى الله عليه وسلم: ايما رجل تزوج امراه على ما قل من المهر او كسب ليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها. قال لهم تعرف يعني حصلت المشكله وعايز اتجوز، عايز كام؟ قالوا له الارقام الكبيره دي. قال لهم اكتبوا بس تبقى تشوف مش عارف ايه لو اديتها حاجه. فهو كده جه بعد كده اول ما قعد بقول لك ايه ده دين في رقبتي، وانت طبعا عارفه ان ده مش ممكن اعرف اديه، وراح لعب عليها لعبتين وكان الموضوع اللي بقى ايه اجريني من الكلام ده عشان بس القى الله بالقلب السليم. لا هو ما كانش عايز يادي الرقم ده خالص، يعني هو كتبه كده، لا اللي انت هتتفق عليه. تمام؟ فقال ايه؟ سواء كان قل او كثر ليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فمات، ولم يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامه وهو زاني. شفتوا الكلام صعب ازاي؟ يبقى يعني ما تكتبوش على نفسكم مؤخرات ما تعرفوش تعملوا فيها حاجه. يعني من الاول خالص عشان اهو الحقوق الشرعيه دي نبقى عارفينها كويس. طيب يبقى اول حاجه مهرها. ثاني حاجه من الحقوق الماليه النفقه علينا زي ما قلنا. خدوا بالكم بقى في موضوع النفقه عشان البيوت خربانه اليومين دول. وانا قلت لكم الزبط اللي فات كل شويه المكالمات كلها الحاله غلط، فالمشاكل كترت وهي بتطالب وهو مش قادر، وانا هعمل لك ايه؟ انا هضيع نفسي اكتر من كده، انا بشتغل شغلانتين، انا بعمل كذا، انا مش قادر، واللي معاه واللي معهوش كله بيشتكي. فالمساله عايزين نحط فيها اسس الشرع. ربنا قال، اسمعوا الايه تاني، يا نساء ويا رجال، ربنا قال لينفق ذو سعة من سعته. معايا مفضل؟ هتدخل على مراتك وعلى اولادك وعلى بيتك؟ ما ينفعش. تبقى انسان اناني، تبقى عايش لنفسك. احنا قلنا اللي بيعيش لنفسه ده منافق. وطائفة قد اهمتهم انفسهم، عايش لنفسه. وصف الصفة دي في مين؟ في المنافقين اللي عايش لنفسه. فيبقى تضيع من تقود، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. يبقى جاوبت ليه؟ من الاول خالص يبقى فاهمين المعنى ده. طيب لينفق ذو سعة من سعتي، انا معايا ما تخلش، بس انا معايا بس ما كلفش نفسي ما لا استطيع ان ارضيها. بصوا تتم في الايه، ومن قدر عليه رزقه. معايش المطلوب ان انا ابقى زي الطاحونه، هو ده المطلوب، زي السايح طاحونه علشان خاطر ارضيها، ولا بقى صلواتي ولا اعرف ربي ولا ولا ولا ولا، المهم ان هي في الاخر خالص يجي لها المبلغ اللي هي يرضيها، كده هي هتعاملني معامله كويسه والوش يبقى سمح وتبقى الامور ماشيه. في ناس بيطلع ده اللقب لانه مش عايز وجع دماغ. في الاول بيتكلم، الخناقات بتشد، بيقعدوا بالساعات، فيبتدي هو عايز يرجع البيت هادي، فيعمل ايه؟ يرمي لها القرشين زي ما هي عايزه، المهم انا انام مرتاح ازاي؟ لان هي مش هتخلص، هتقعد تذل وتقول وتسوي. انت بقى من الناحيه الثانيه هتاخدي اسمه والله، انك تضطريه انه يبيع دينه عشانك وعشان شهواتك وعلشان يرضي لك بعض احلامك وعشان يعيشك في مستوى اجتماعي معين. لا، المراه الصالحه ترضى بما يقدره الله لزوجها. معانا ما ندخلش، والله ربنا موسع عليك، بالتاجر فجالك فلوس كتير، لبسها الذهب وجيب لها الحاجات وفتحها واكلها احسن اكل وشربها احسن شرب واكسيها احسن كسوه. معيش عايشين برضه وراضيين، اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله. عايزين نتعلم يا جماعه خلق الرضا هنا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وبيقول لك سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوفوا القران بيتكلم ازاي، كانه بيخاطبنا بالظبط. اصبري، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ان كان اليومين دول مش لاقيين، ان شاء الله بكره ربنا يوسع علينا، وان شاء الله بعد العصر ده ياتي اليسر، مش يسر واحد لا يسرين، ويضاعف لينا. وياما ناس في اول حياتهم ما كانوش لاقيين، وبعد كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، وسعوا وجاب لها شقه احسن وبقى وبقى وبقى. فاصبري واحتفلي، واهم حاجه ما تضيعيش دينه، وانت كمان ما تضيعش دينك لدنياك مهما كان الثمن. انت بتتجوز علشان اصلا تعز نفسك، عشان دينك يبقى سليم. تتجوز وتشيل اعباء ثانيه، نخلص من شهوه النساء، تطلع لنا شهوه المال، مش هنخلص كده. تخلص من بيت ولد دي، تخلص من بيت ولد دي. يبقى مساله النفقه لينفق ذو سعه من سعته. بس انا عايزك بقى وانت بتنفق تحتفل، مش عشان خاطر عيونها، مش عشان خاطر جمالها، مش عشان خاطر تربيها هي. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، اذا انفق الرجل على اهله نفقه. بصوا قال هنا الكلمتين دول، النبي لما ينبه، المفروض ان كل الاحاديث اللي بيقول فيها اجر يقول الكلمتين دول، بس لما ينبه يبقى يقول في الغالب كده الناس ما بتاخدش بالها. في موضوع النية. يعني المفروض لما يجي يقول لك أي عمل يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب له كذا، هيقول لك مثلا المفروض حاطط كلمتين دول هو هنا في الحديث وهو يحتسبها. يقول لك من قال مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة احتسابا كان له كذا. طالما بينبه يبقى خد بالك، خد بالك قوي عشان حاطط. قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة. أصبحنا طول النهار ما احنا بنصرف على بيوتنا، عايز كذا قدم، بس مش واخد بالك انت بقى، ما هو كل يوم، فمش كل مرة وانت بتطلع من جيبك بتمرر على قلبك يا رب يبقى ده أجره صدقة عندك. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. تطلع ال100 جنيه وتحتسب إن ال100 جنيه دول أجرهم أجر صدقة في سبيل الله. إيه رأيك؟ حد بيعمل الكلام ده؟ عشان كده بتحصل المشاكل. هات هات وهو أنا لاقي أنت عايزة إيه؟ إنما لو أنت بتطلعها ومحتسب إنه ده ليه أجر عند ربنا، أنت عايز إيه؟ عايز دين. عايز إيه؟ عايز قرب من رب العالمين. عايز ترضي رب العالمين. أيوة لو طلعتها بنية تتقلب الموضوع. زي الشغل. تخرج الشغل وانت قرفان قاعد الشغل ووجع القلب بتاع الشغل واختلاط ومشاكل وتتبسط حريم وتعمل ضعف وخلافات وتكذب وتغش والناس قدامك بيعملوا منكرات، اقعد كده يا عم نقعد في بيتنا ولا يقع في بيتك. هو ترك فتبقى طهقان ومش عايز تروح تشتغل حاجه. ليه ده كله؟ لانك انت اصلا مش لاقي. هو قصه الشغل ان انا اجيب قرشين يعني والفلوس دي دنيا، الواحد يهرب من الدنيا. ده ناس وناس العكس. لا لا لا لا، المؤمن القوي خير وحبه الى الله. لا لا، لازم معنا فلوس كتير عشان خاطر كذا، ويخش له الشيطان من الناحيه دي ويقعد يجمع في الفلوس وبعد كده ما تلاقيهوش. لا هلا ولا ذا. المطلوب ايه؟ المطلوب ان انت تعمل العمل بنيه. انا نازل اشتغل فعلا لان اليد العليا خير من اليد السفلى. اي المعنى ده؟ ان المؤمن القوي يبقى خير وحبه الى الله من المؤمن الضعيف. ان انا ما مدش ايديا، المؤمن لا يتسول. ان انا اعيش عزيز الناس، ان الفلوس ما بقاش عابد لها. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الفنيخة. نفس الكلام هنا في النفقة على الزوجة، تعس عبد المرأة. انما انا شغال لمين؟ لرب العالمين. لما النية تبقى كده تبقى مفيش مرار وانت بتطلع، ما يبقاش فيه مشكلة وانت بتنفق. لا، دي صدقة، دي قربة، دي لإرضاء ربي عني. فهمتم؟ كان صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح مسلم يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا. لو ربنا يخير هنا معناه فلوس، وإنه لحب الإيه؟ الخير لشديد. الخير يعني المال. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم لو ربنا إدى حد منكم فلوس فليبدأ بنفسه وأهل بيته. يبقى أول حاجة يبدأ بها بحقوق، إن حق نفسك الأمور اللي أنت محتاجها من طعام وشراب ومن كذا ومن كذا من امورك الضروريه، واهلك تبتدي بيهم. بس مش معنى كده انك تقول ما هو خدوا كل الفلوس وطبعا هم محتاجين المرتب كله صراحه يعني. لا، تطلع حاجه لله برضه، ما تنساش ربك. بس احنا بنقول في الاولويات رقم واحد ايه؟ اتصدق ولا ابني؟ اهل بيتي؟ لا، اهل بيتي. تمام كده؟ طيب، يبقى اخذنا في الحقوق الماديه ان يؤدي لها مهرها، النفقه عليها. ثالث حاجة السكنة، ليها حق ان يكون ليها شقة مستقلة، الا ان تتفق معها على غير ذلك. بنمشي الامور دلوقتي اللي موجود نبدي بيه وخلاص. هتتجوز في بيت اهلك، هتتجوز في بيت اهلها، اي حاجة. المهم نلاقي عيشة وخلاص والسلام في الزمن الصعب اللي احنا عايشينه. لكن الحق الشرعي بيقول ان ليها. ربنا قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، اي باستطاعتكم. برضه مش المسألة هنا انت تقدر على كل صالة، هو ده اللي مقدرته. مش لازم بقى اتكلف عشان هي تبقى راضية عني وهتقعد تقول لي ايه دي، ايه الحب اللي انت جايبه لي ده، عايز فيه فين ده، ما ينفعش. طب هنقعد؟ لا، هو ده اللي انا اقدر عليه. من وجدكم لا تتكلف. يبقى الخلق ده محتاج نتعلمه رجال ونساء. الجود بما يجود به رب العالمين، الجودة بالموجودة. اللي موجود نقض به غرض ومشي الامور دلوقتي، ولما ربنا ييسر وسع. اللهم وسع لي في داري كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. هو ده المؤمن. انما بقى هتبتدي ترسم الصوره ان انت لازم تعيش في مستوى شكله كده مش اقل من المستوى اللي كان عايشه فيه او اللي انت كنت عايش فيه. مفيش، مش موجود، هنعمل ايه؟ اقعد بقى استنى نصيبك، استنى عدلك لما يجي. يبقى من الحقوق ايضا ايه؟ التهم. طيب الحق الثاني اللي هو حكم المعاصره نفسه، عايز اخده في نقاط زي ما اتفقنا. ازاي؟ التطبيق العملي. خدنا كده الحقوق الشرعيه والماديه، خلاص نبتدي بقى الحقوق الانسانيه والايمانيه. ازاي اعاصرها معاصره بالمعروف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال: استوصوا بالنساء خيرا، فانهن ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، فان اردت ان تقيمه كثرت. الروايه في صحيح مسلم: وكثرها طلاقها. يبقى يا رجال اعرفوا ده عن النساء، واحد زائد واحد لا تساوي اثنين عند النساء. فيعني انت قاعد يا بنت الحلال واحد اهو، والله واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. خلصت دي؟ يعني مش عايز اي مفهوميه دي. لا من ثلاثة ونص. طب ما هي ثلاثة من زمان وانا مش واخد بالي كده. تمشي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال شوف: ان المرأة خلقت من ضلع، فان اقمتها كثرتها فدارها تعش به. قلت لكم يعني ايه دارها قبل كده؟ صح؟ انا محتاج اقفل الميكروفون شوية اترجم وبعد كده ارجع الميكروفون تاني. يعني ايه دارها؟ يعني اشتغلها. ايوه والله، ايه كده الكلام يمشي كده؟ دارها تعش به. احد الشباب بقول له الحديث ده قبل ما كان يدخل بزوجته، قال لي والله العظيم يا شيخ بالله عليك النبي قال كده؟ قلت له والله الحديث كده، دارها تعش بها. قال لي بس تبقى خطة القرموط. قلت له نعم. قال لي خطة القرموط تتبطلق منها، يعني هي تجي لك يمين تخش لها شمال، تخش لها شمال تجي لك يمين، كده الدنيا تمشي. فدارها تعش بها. يبقى الأصل إن أنت تبقى عارف إن في حاجات كتير قوي إذا تغافل تسعة أعشار الأمر. الإمام أحمد بيقول: جربت معاملة الناس، قعدت اتعامل مع الناس، فلما كنا بنتعامل بنفس الميزان ده ما بتمشيش الدنيا. لو هتبتدي تقول بص بيتصرف ازاي، بص هو كان قصده ايه هنا، بص شايل لي ايه، بص عامل لي ايه، مش هتقدر. انت اذا التغافل، يعني ريح دماغك وطهن، يعني فاذا التغافل تسعه اعشار الامر، تسعه اعشار الامر يبقى طمش، طمش تعيش. هي كده مبدا اساسي في الحياه الزوجيه. فا ايوه الكلام ده بجد. ليه بقى؟ عشان بس هم ما يزعلوش، ده كلام صرع. المرأة خلقت من ضلع آدم. صح؟ ابن عباس بيقول: فجعلت نهمتها شهوتها في الرجال، لأنها منه. وآدم خلق من التراب، فجعلت نهمته في النساء والأرض. يعني الاثنين، الراجل عايز يبقى راجل ومعاه ويبقى ليه دنيا وكمان نساء. المرأة هي لو وجدت في حياتها الزوج الصالح بجد اللي يحتويها بجد، اللي يحدث لها السكن الحقيقي النفسي ده، خلاص. فبالتالي هي بتتحرك بعاطفة أكثر من عقل. فأنت لازم تقدر المعنى ده، لازم تحطه في اعتبارك قوي ده، فتراعي حالتها الوجدانية. فعشان كده ما تتعاملش معاها بموازين عقلية، لأن هي بتغلب العاطفة، هي بتقراها بقلبها. عشان كده ربنا لما وصف النساء قال إيه؟ أو من ينشأ في الحلية، تجيب لها حاجة كده حلية جميلة وبتاع وزينة ظريفة، تخش عليها بزاز ريحة طيبة، ولا تجيب لها خاتم، ولا تعملها كذا، كده هي تمام. هي أصلا في فطرتها كده. خش عليها الدبدوب ماشي، ينفع برضه اي حاجه من الحاجات دي، يعني الحاجه اللي هي او من ينفع او في الحلم. وهو في الخصام غير مبين. بص بقى بتاعت الخناقه يا بنت الحلال، مش انت قلتي كذا كذا؟ طيب ده معناه كذا. تعالي يا بنتي كلميني بالعقل عشان نشوف الحق فين، علشان دلوقتي نشوف حق ربنا، علشان انا لو ظالم عليكي يبقى انت ليكي حقك عندي، ولو العكس يبقى انت لازم تقولي ان انت غلطتي. تقعد تعيط انت اصلك كذا وكذا وكذا، وما فيش. هي المساله كده، وهو في الخصام غير مبين وما تعرفش تتكلم. دي شان النساء. انما الرجل المفترض الرجل حتى العكس دلوقتي، يعني هو اللي بيعيط. الله المستعان. المفروض ان انت تبقى فاهم المعنى ده في طبيعه النساء. عشان كده مبدأ عام في حقوق البشر مع البشر. هنيجي نقول نفس الكلمة ليكي لما نقول لك حق في زوجك عليكي. ايه المبدأ العام؟ الأصل في البشر النقصان. فانت ما تجيش تقول لي انها هتبقى حوراء من حور الجنة يعني. ولا انها هتبقى من امهات المؤمنين. ولا انها علشان خاطر لابسه حجاب ولا بتحضر في الجامع ولا بتمسك لها مصحف خلاص بقت من اولياء الله الصالحين. فانت بقى انت متدينه اعملي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهي الناحيه الثانيه مش انت في الاسلام؟ طب يلا يعني طبعا زي ما هم بيقولوا يعني اذا كنت تريد عائشه فكن انت ابا بكر. فمش هتبقى المساله هكذا. الاصل فينا ايه؟ النقصان. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آتية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. يعني كمان يعني الاصل في البشر النقصان والاصل في النساء اصلا النقصان بعد النقصان. طيب انت راعي المعنى ده. بصوا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلمتين دول برضه لم يترك نصيب عائشة. نفس الحديث قال وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عارف الاكلة يعني ايه؟ يعني كباب مثلا ديك رومي كده حاجة يعني حاجة أكلة ما فيش بعديها يعني. أهو بيقول بقى ده فضل عائشة على النساء كفضل هذا الطعام الجيد على سائر الطعام. علشان برضو لا يترك حق عائشة رضي الله عنها. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا هنتواصى بيها؟ الاعتراف بفضل الزوج. يا عم ما انت كنت محروم وقاعد بتقول ظلمين الناس وقاعد بتتأوه وتجيلي وتقول لي يا شيخ ما جوزني ثم شوية تزويج عايزين نتجوز تعبنا وتهقنا لما اتجوزت خلاص نسيت ايام الضياع والحرمان والالام. فيعني الحمد لله ان انت لقيت حد تعبك فرض بما قسم الله له. فاول حق لها الاعتراف بفضل الذنب. فليس من شيم الرجال انكار الفضل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال قالت عائشة تخبر عنه صلى الله عليه وسلم تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة اللي كانت ميتة اللي ما كانتش يعني ضرة معايا في حياتي. كنت الغيرة منها ما فيش زيها الباقي كله كنت أقدر عليه إنما إلا خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ولقد ذكرها يوما. فالغيرة دبت فلك ما تصنع بعجوز حمراء الشفتين. المرأة العجوز بتبقى يعني كناية عن عدم جمالها يعني وظهور أثر الكبر عليها. قلنا هتعمل ايه واحدة عجوزة يعني؟ دي كانت تمنع عنك في ايه يعني؟ ما تصنع بعجوز حمراء الشفتين قد أبدلك الله خيرا منها. مش واخد بالك ولا ايه الموضوع؟ فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواثقني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. فاسكتي بص كلام هو عائشة لم يرزق منها النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد فبيديها لإيه تسكتها يعني هتقعد تقول له بقى بس برضه كانت عجوز بس برضه كانت كذا. قال لها بس برضه كانت كذا وكذا وكذا وكذا مما ميزها الله به عن سائر من تزوج صلى الله عليه وسلم. فده من وفائه صلى الله عليه وسلم انه هو برضه يذكر. والاخوه بقى اللي يعني بيعددوا مثلا بالضوابط الشرعيه يتقال لهم نفس الكلام ما يروحش بقى للثانيه ويبتدي يقول لها ده الاولانيه دي كانت مطهقاني فرشتي بس هي ام العيال وخلاص يعني هنعمل ايه بقى فيعني هعطوها معايا يبتدي يسيء اليهم. هذا لا يجوز. هذا ظلم وهذه غيبه وسيأثم بذلك وتقتص هي منه يوم القيامة. ما تتكلمش عنها. مش عايز تتكلم تقلبك شايل منها حاجة ما تقولهاش. إنما بالعكس لو أنت رجل وفي ملتزم بجد قول لها غير كده خالص. قول لها والله أنا ما تزوجت عليها لنقصان فيها لكن تزوجت فعلا شر أو تزوجت المعنى معين جعلني أتزوج. فاهمين المعنى؟ أهو كان تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى الاعتراف بفضل المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الطبراني وفقهه الألباني يقول من أتى إليكم معروفا تكافئوه. هي النهاردة مش قايمة على بعض الحاجات والله لو أنت قمت بيها ما هتعرف تعيش حياتك أصلا. يعني بقى من الأمور اللي بتقوم بها النساء من تجهيز البيت ورعايتك الشخصية و من الأمور اللي تختص بها النساء لو هي اتحرمت منها ما تعرفش. عشان كده دايما الرجال الكبار حتى ما يبقاش عايز ان زوجته هي اللي تموت قبله، لان هو يلوس لما يبقى ما فيش، هو راجل كبير فمش عارف مين بقى اللي يجهز له ومين يطبخ له ومين يعمله. انما العكس، العكس هي لو مات عنها جوزها هي بتعرف تقضي حاجه، هي تحتاج بس حد ينفق عليها، فلو حد من اولادها ولا حد يعني كان ليها مال خلاص. العكس مش كده بقى، هو يبقى عايز بقى حد يبعت له، يبقى لازم يبقى حد في خدمته. فاهمين؟ فاذا فضل الزوجه على زوجها عظيم جدا. فده اول شيء، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الامر الثاني، ان يكون رفيقا بها. احنا لسه بنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ رفقا بالقوارير. المراه دي زي حته الازاز اللي اي حاجه تخدشها واي حاجه تكسرها، حاجه كده رقيقه قوي. هو مبقاش كده النظام يعني لو مش مشكله، بس خلينا نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رفقا بالقوارير. فان يكون رفيقا بها عشان ما تكسرش. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. فالرفق مش معناه ان انت، ليس من الرفق ان انت ترفع صوتك، ليس من الرفق ان انت تشتد عليها وتعاملها بغلظه، انما من الرفق انك تناديها باسمها او بما تحب من العبارات الجميله. الرفق يزيد الحب والوئام. فالاولاد لما يطلعوا انسان سليم. غالب اولاد المسلمين النهارده عنده مشكله نفسيه، ولو عرفته على اخطاء نفسي هيطلعه مشاكل، لانه بيوتنا مليئه بامور كثيره جدا بتسبب بعض العقد النفسيه، بعضها ظاهر قوي وبعضها ممكن يكون سايب حاجه مخليه الشخصيه فيها بعض الاخطاء وبعض الميل والانحراف. عشان كده كن رفيقا بها، فان رفقت بها فاعلم ان الجزاء من جنس العمل. ارفق يرفق الله بك، ارفق يرفق الله بك. ان الله رفيق، يبقى ده من اسم من اسماء الله تعالى، ربنا اسمه الرفيق. فيبقى لينا حظ من اسم الله الرفيق ان احنا نعمل ايه؟ دايما في الاسماء الجميله اللي ليها معاني حلوه، الله الحي، فانت كمان محتاج يبقى عندك حياه. الله الغفور، تغفر يغفر لك. الله الرحيم، ارحم ترحم. الله العفو، اعطي يعطى عنك. برضه هنا الله رفيق، ارفق يرفق الله بك. لو عملتها بلين ورفق هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بييسر عليك الامر. تمام كده؟ الامر الثالث، دلل وداعب. دلعها. ايوه، فان النساء تعشق الدلال والثناء، تحب اللي يقول لها الكلمه الحلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائش، يعني دي دلع سيدة عائشة في بعض الاحاديث، لكن علماء الحديث بيقولوا انه ما صح حديث بهذا اللفظ، لما كان يقول لها يا حميراء، يعني تصغير كلمه حمراء كنايه عن حمره في وجهها او كده يعني. فلو صح فيهم حديث فيبقى هذا ايضا من العبارات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل بها زوجته. انت برضه بتبقى حاطط شويه كلمات هي بتحبها، يعني تدلع برضه، تدلعها باسمها بانك تخليها بقى سوس ودول ونون والكلام ده، بندقه مشمشه فراوله قطه اي حاجه، يعني اي حاجه من الحاجات دي، على اعتبار ان هذا من حسن معاشره النساء ان تداعبهن وتدللهن. الامر الرابع، اصبر واحتسب. اصبر فعليك بالصبر والحلم وعدم الاستعجال. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ما اعطى الله احدا عطاء هو خير له واوسع من الصبر. وقال للاشج ابن قيس لما جاءه قال: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء. يبقى ثلاث حاجات، عايزين صبر وحلم وعايزين اناء. يبقى عايزين اول حاجه صبر، مش جدع، مش مع اول مشكله يا تهفقتيني في عشق. وعايزين حلم، ما تغضبش بسرعه، هي هيك بتستفزك، طلقني، انت بتعمل فيا، انت بتسوي، انت ما بتحبنيش، انت ما بتسويليش. فلسه قايلين طمش تعيش، فالكلام ده كله تاخد بعضك وتمشي. عارفين قصه علي وفاطمه لما حصلت بينهم المشكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقت الظهيره على السيده فاطمه. وقت الظهيره ده الوقت اللي هم كانوا بياخدوا فيه القيلوله، كان الوقت ده معروف في مكه وفي المدينة إن كله بيريح فيه لحد بيشتغل حاجة. فدخل علينا في وقت المفروض جوزنا في دخل. فقال أين علي؟ بعدين بقى مش يقولها أين علي؟ قال أين ابن عمي؟ بصوا كلام ما بيقولهاش إن جوزك ابن عمي. حس إن في حاجة. فبالتالي بيقول لها خدي بالك لو هو مش جوزك أصلا فهو ابن عمك، بينك وبينه نسب وبينك وبينه علاقة، لو علاقة الزواج دي راحت هيبقى طول عمره برضه ابن عمك. فبيذكرها كده. قالت كان بيني وبينه شيء فترك الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بقى واقف كده يروح قايل يا جماعة يبقى بقى الصحابة هاتولي عارف أما أشوف أنا القصة دي إيه الموضوع؟ أين علي؟ لا خالص. فبحث عنه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد وعليه التراب. يعني هو راح واقف كده متوقد ونايم والمسجد كان فرشه بالحصباء فبالتالي نايم على حتة فيها رمل فنام. فقام وداعبه النبي صلى الله عليه وسلم فحطت ايده عليه كده وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. أول حاجة هو اللي رحله وما سألش ما قالهاش مين الغلطان وهو عمل ايه. طيب حاضر لما يجي تعالي يا بنت الناس تعالي معايا يبقى يجي لنا على بيتنا علشان نشوف. لا خالص هو اللي رحله وخلص الموضوع بكلمة حلوة قم أبا تراب قم أبا تراب. هو كده فهي تتخذ يبقى انت لازم تبقى ايه حبيب. هي تتعجل يبقى انت عندك انا. هي كل شوية يلا نعمل يلا نطول يلا نطول مش عارف ايه بالكلمة الحلوة تعرف انت خلص الامور. شوفوا بقى ابو سليمان الجرامي بيقول له ما رأيك في النكاح؟ ايه رأيك جاد ده واحد من كبار الزهاد. قال الصبر عنهن خير من الصبر عليهن. لا يعني الواحد يعني يؤثر السلامة ويخليه من بره احسن. انه يصبر عنهن ويتجوزي خير من الصبر عليهن. انا كنت حافظ دي فاعجبني جدا وانا عايز احضر. بص بقى تتمة الكلام. قال والصبر عليهن خير من الصبر على النار. يبقى احسن يعني خلينا دلوقتي اصبر لك اصبر عليها حبتين ما توقع نفسك في مخالفات ومشاكل. فكده كل شويه اقول لك يعني افتكر الماضي كويس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. عشان كده عايزين صبر حلم عدم استعجال وأنا. الأمر الثالث أعف ويعف عنك. شوف ربنا يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عايز أفهم كده؟ خد بالك لفظ القرآن ما قالش إن أزواجكم وأولادكم أعداء أو عدوا لكم. قال من بعض الأزواج يبقوا كده وبعض تصرفات الأزواج تبقى كده وبعض الأولاد بيبقوا كده. فقال فاحذروهم. خد بالك اوعى دول يضيعوا دينك. بس بقى ذاكر وشتى للتصرف مع الازواج والاولاد. راح قال ايه وان تعفوا تعفوا. خد بالك انا دلوقتي انت غلطت في حقي انت سمحتني قلت لي انا غلطت في حقك وبتاعك قلبي متمرر منك خلاص اغفو خلاص خلاص خلاص انتهينا مفيش مشاكل بجد مش زعلان لا خلاص. بس ما تطالبنيش ان انا احبك. انا يعني كنت بحبك فانت اتصرفت معايا تصرف وحش تصرف وحش جدا وانت عرفت ان انت غلطان وجيت استسمحتني قلت لي ما تزعلش مني واقف عني قلت لك خلاص عافيت عني. لسه الحب مش كده. بص المرحله الاولى يبقى المرحله الاولانيه ايه لا تعاتب. مش هنعاتب مش هنتكلم مفيش مشكله خلاص هنسى الموضوع. يطلبك في المرحله الثانيه قال وان تعفو ادي العفو وتصفحوا افتح افتح صفحه بيضه معاه. كلمه الصفح معناها هنا ان يعطيه ان يوليه صفحه وجهه يعني يبص في وشه يعني يفتح معاه صفحه كبيره. يبقى المرحله الثانيه خلاص الاول خلاص مش زعلان وانا مستعد ان احنا نبتدي من جديد. وتصفحوا وتغفروا وما يبقاش للماضي اي اثر في قلبه يمحي. عشان كده الغفران المحي يستر ويمحي. عشان كده احنا كل شويه يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا يعني استر علينا يا رب وامحو عنا خطايانا. اهو ده الموضوع بالظبط مطلوب معذرتك هي غلطة في حقك تعمل ايه؟ تعقد اول حاجة لو غلطت هي الغلطانة خلاص عندك استعداد ان انت ما تشيلش، وبعد شوية عندك استعداد ان انت تفتح معاها صفحة جديدة وكمان تنسلها الماضي خالص، ولا في يوم من الايام تقول لها ما انا كنت عارف ان ده هيحصل. فاكرة لما وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. يبقى اعفو واعف عنك. فعشان كده على الزوج ان يقدر جهدها ويشكرها مرة بدعاء، مرة بثناء، مرة بفصحى، مرة انه يتكلم في ارضائها. ولو لاحظ خطأ او تقصير غير مؤثر قلنا اذا التغافل 19 الامر يتجاوز عنه، ولو نبه ينبه بالحسن. يعني انت خدت بالك من الغلطة، لو هي حسيت ان الغلطة هتكبر تبتدي تقول لها بس ايه خدي بالك بس يعني الموضوع الفلاني ده ممكن يسبب لنا مشاكل بعدين، بكلمة حلوة كده وقال ماشي. لقيتها هي بتكبر يبقى انت كمان ابتدي زود الموضوع شويه، لا خدي بالك، واخده بالك انت، خدي بالك، يعني مد الكلمات شويه كده، يمكن الحروف ما طلعتش من بقى كويس فطلعها بشكل ظاهر شويه، ما طلعتش يبقى استخدم الوسائل الاخرى اللي نصص عليها القران. يبقى ليس كل خطا تحاسب عليه بل تغفر بعض الذنوب. طيب في الحته دي عايزين ناخد برضو معنى، هيبقى ده المعنى السادس. فاكرين في الدرس اللي فات قلت لكم من صفات المؤمن ثلاث حاجات: لا يعاقب، لا يحاسب، لا يعاقب. اللي يعرف ربنا هو ده الملتزم بجد. عشان الاخوات بتشتكي الامرين انه في المعامله بيبقى حاجه ثانيه. انا مسمي في الست شروط الزواج دي مسميها مرآه الالتزام. انا قلت لكم قبل كده انا وانت نعرف نشتغل بعض كده. انت ممكن تيجي وتقول لي جزاك الله خيرا يا شيخنا والامر وبتاع وكلام شكلك جميل وظريف وتعمل عليا الدور، لكن مش هتقدر تمثل كتير قوي. وممكن انت هتعمل نفس الحكايه في فتره الخطوبه والعقد، خلاص بقى اتقفل عليك باب وبقى يظنكم سقف واحد، فمش طول الوقت هتعيش دور التمثيل. هتبتدي بقى تفك وتطلع وتقول المعامله، هتبتدي تحصل الصدمات. وهي العكس كمان، اللي هي كانت حاطه وشها في الارض ومقصوبه ما بتنفعش اصلا وما شاء الله لا قوه الا بالله، كل ما تيجي تقول لي حيية قوي قوي يا شيخنا ما شاء الله عليها، الله اكبر الله اكبر، انت سمع لها صوت بعد كده الجيران يسمعوا مفيش مشاكل، فالامور بتظهر بعض. طيب محتاجين ناخد بقى المعاني ان احنا نلتزم بجد. التزام بجد يبقى لا تحاسب، لا تعاقب، لا تعاقب. الامر السابع: طيب خاطرها. طيب خاطرها يعني ما تاخدش وما تكسر كرها زي ما الناس بتقول. شوفوا، بلغ صفية ام المؤمنين ان حفصة قالت لها يا بنت اليهودي، يعني علماتي كده قالت لها اليهود دول اعداء الاسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها يا بنت اليهودي. صفية كانت بنت حيي بن أخطب اللي كان سيد من سادات اليهود، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة أني بنت اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماله؟ قولي لها إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي. انت ابن نبي سيدنا موسى وعمك نبي سيدنا هارون وانك لتحت نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفص، اتق الله. فادى هنا الكلمه على خاطر هي ما تقولش كلام يسيء اليها، وفي نفس الوقت تبقى هي بتغلب عليها في الكلام، والناحيه الثانيه طيب بخاطر زوجته لما سمعت كلمه اذتها. شوفوا حل المشكلة ازاي، ما جاش على حساب حد على حد وقال لها الكلمة الحلوة وخلصت المشكلة. فعشان كده رقم 7 طيب خاطرها. رقم 8 اعدل ولا تظلم، اعدل ولا تظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركن مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا. احنا لسه قايلين الاصل النقصان، فانت هتلاقي الكمال فين. فهي كرهها هترضى منك باشياء وانت كمان ترضى باشياء، بس الاشياء دي يا جماعه مش ان احنا نتغافل في الاساسيات. هو ما بيصليش الفجر وانا كمان مش مشكله، هو اصلا يعني ما بيغضش بصره وانا رخله بتفرج على التلفزيون وعادي لما ابص على الرجال مش مشكله، نشيلها لبعض. ما تقوليش عشان ما عبدلكش انا يعني حطلك قد كده في القايمه السوداء فهتفتح بقك هعمل. والله العظيم انا بعيني راسي بشوف تصرفات اخوه في بيتنا وابقى عارف ان الكلام ده كله لانه صار دليل في بيته. هو يقول لك انا مثلا هخلي زوجتي تعمل كذا وكذا. يا ابني ما ينفعش. لا هي اللي قالت كده. لا طبعا هي اللي تقول لي كده وانا مش راضي في بيتي ولا جنبي. هو طبعا يعني المساله واخد بالك هي معروف هو ايه الموضوع يعني. فزي اللي هو يعني يطلع يعمل فيها وازاي والمفروض الواحد يبقى راضي في بيته وهو بالليل بيتضرب يعني. مره الشيخ بيشحق بيوم واحد جاني وقال لي طلعت فوق الكنبه وقالت له طلعت فوق الكنبه خد بالك هو شكله يعني طويل شويه فهي طلعت فوق الكنبه قالت له بص لو انت راجل من ظهر راجل طلقني. فراح الشيخ وقال له اطلقها؟ قال له لا يا راجل تطلقها ده انت ليك منها عيال. يعني واحده بتقول له لو انت راجل من ظهر راجل وبتعمل له وبتسيبه وبتشتمه وطلعت له فوق البتاعه وطبعا انت فاهم يعني طلعت من فوق الكنبه ليه؟ فدي تتطلق. واحد المشايخ برضه مره حصل موقف قريب من كده بيقول انا ضارب واحد لسه النهارده في الحذاء. ليه يا شيخنا ايه اللي عمل؟ بيقول جاي في المسجد وقال لي انا عرفت ان مراتي بتحب واحد غيري اعمل معاها ايه؟ بعدين مسك في رجليه جاي وقال لي ابوس رجليك ابوس رجليك ما تقوليش اطلقها. لا انا راجل تطلقها. الشاهد اعدل ولا تظلم لا يفرقن مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها باخر. الظلم ظلمات يوم القيامه. اوعى تظلم اوعى تظلم لان الظلم ده هيبقى صعب ومر قوي. النبي بيقول بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي الظلم والعقوب. في خطوط حمراء اوعى تهود ناحيتها اوعى تجور عليها اوعى تظلمها. عشان كده حاسب نفسك قوي. ممكن نتخانق والخناقه يعني في وقتها وخلاص لكن ما يتعداش الامر ان انت يوصل الامر للظلم والبغي عليها. من جمله برضه الحاجات اللي تعتبر من الظلم للمراه ظلم نفسه. كتير من الاخوه بيعملوا الحركه دي اللي هو ماسك لها ورقه الطلاق والتعدي. يعني طول الوقت هتعملي والله بصي انت مش ما عملتيش معايا هطلقك هطلقك هطلقك هطلقك. او انا ربنا محلل لي اربعه فانا يعني اخد الربع ده كذا والربع ده كذا واقسمهم بقى يعني. ولا هو هيتجوز ولا هو هيعمل وعد بيقول كلمتين بس في اذى حتى لو بتقولها على سبيل الدعاء ده ما تزودهاش قوي. كلنا بنداعب كده يعني يعني كلنا بنقعد نقول الكلمتين دول بس ما يوصلش الامر انها يعني يؤذيها اذى نفسه. بيقول لك الموضوع عامل بالظبط زي ايه؟ زي انا مشغل واحد انا مدير ومشغل عامل عندي كل شويه اشوف اقول له هطردك هطردك هطردك هطردك ايه يا عم؟ هتسيب هتطهق من العيشه المصلحه هتشتغل طيب؟ هي نفس الفكره. طول الوقت وانت قاعد ماسك لها الورقتين دول يا التعدد يا الطلاق وتقول لي انا مش عارف اعمل معاها حاجه. ما هو ضعف شخصيتك انا ماليش شأن. المساله مش هتعرف تاخد حقوقك بالكلام. المساله تعرف تاخد حقوقك وهي تهذبها بالرجوله الصح. بالموقف مش ان انت تبقى ذليل شهواتك وهي فاهمه كويس الضحكه وكل حاجه هتبقى تمام تمام. فوفر لها الامان والاستقرار لها. الامر التاسع احسن الظن بها. اوعى الشك يدخل جواك. من حقها عليك انك تحسن الظن بها. قال الله يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. احمل كلامها على المحمل الحسن. يعني هي بتقول لك كلمتين تبتدي تقول دي شكلها ده قلت كلام وراح ذكرت هي طبعا دي غلطه من الغلطات ما ينفعش انها تذكر الرجل امامك. بس هي قلت كلام قالت لك ده جوزك مش عارف كان عمل ايه؟ ايوه ما هي بتلقح لي علشان خاطر هي عايزه مش عارفه ايه وهي اصلها كذا اصل اصل اصل اصل وكبرت انت الموضوع وخليتها هي ويمكن هي ما كانش قصدها حاجه في الكلام ده. احمله على المحمل الحسن عشان تريح دماغك ده رقم واحد. وانت لو ما كبرتش دماغك هتبقى مشكله كبيره. ما تسئش الظن عشان قلبك ما يفتكش. ده رقم اثنين. فخلينا نقول لو انت جواك معنى قوله له. انت قلت كده ليه والله انت قلت حاجة خلاص انت قلت قلت حاجة ما تقعدش بقى تقول دي هي ودي اكيد شايلة وهي اكيد امها النهارده جت قالت لها مش عارفه ايه فامتحناها عليا والموضوع ما هي ما بتروحش عند بيت اهلها وترجع سليمه ابدا يا فتنه. فما نحملش على احمد السيء تحسن الظن حتى تعاملك هي كذلك، لان الشك لما بيدخل البيوت بيبقى شيء يسيء للعلاقه الزوجيه جدا. لما العاشر راعي حالتها وقت العذر الشهري. انا بقول ان كل واحد متجوز لازم يعرف حكم شرع ما يعرفوش كتير من الناس اللي هو الطلاق البدعي. تعرف الطلاق البدعي؟ ايه الطلاق البدعي؟ انك تطلقها وهي حائض. طب دي ممكن تبقى معروفه. الثانيه بقى اللي تقريبا محدش ولا اخ ولا اخت ولا اي حد واخد باله من معنى ده خالص، ان يطلقها في طب جامعها فيه. يعني هي وقت الطهر دي جامعها، فلو جمعها في وقت مثلا هي وقت الطهر مثلا 25 يوم ووقت الحيض 5 ايام، طيب ففي ال 25 يوم دول هو جمعها فيهم، بعد كده ما ينصحلوش انه يطلقها. دي عملت فيا؟ لا. امال انت راجل ليه؟ تسكت وتسكت خالص وما تنطقش كلمه الطلاق دي خالص ولا تطلقها من جواك لغايه ما ينقضي وقت الطهر ووقت الحيض بعد كده تطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر كده لما طلقها في وقت الحيض قال راجعها، يعني قال له ارجع لها وخليها تقضي الوقت اللي تبقى فيه الطهر وكمان تحيض، ولما تطهر من الحيض ده تبقى ساعتها لو حبيت تطلق تطلق. كل ده الشرع بيعمله ليه؟ علشان هي في الوقت ده مريضه، فممكن حالتها النفسيه مش مستقره، فتبتدي تلخبط بقى وتبتدي تقول كلام مش ضعيف وانت بقى مش مقدر وانت متنرفز وشايل الهم فوق دماغك وراجع من الشغل قرفان والدنيا راكباك، فتيجي هي تروح قايله كلمتين مش ولا بد ترد عليها، طيب خلاص روح مديها. لا، الشرع بيقول لك خد بالك قوي من عندي، لاحظ اوقات الاعذار بالنسبه للنساء. ده حكم للرجال علشان تبقى ليك القوامه بجد. لا تطلق طلاقا بدعيا. العلماء مختلفين على قولين، شيخ الاسلام والشوكاني وغيرهم وابن القيم يرون ان الطلاق البدعي لا يقع، والجمهور الائمه الاربعه على ان الطلاق البدعي يقع. مساله فقهيه مش وقتها، لكن عايزين بس المعنى الشرعي هنا والايماني، راعي حالتها وقت العذر الشهري. الامر ال11 ما تسخرش منها. يعني انت ايه الغباء ده؟ ما هو صحيح ناقصات عقل ودين وتديها في دماغها. لا مش كده. او ان انت تبتدي بقى تعايرها بشيء، انت اصلك جهله، انت اصلك مش عارفه ايه، انت اصلك ما اتعلمتيش، خريجه كليه مش عارفه ايه، لكن ولا فاهم حاجه في دينك ولا عارفه اي حاجه، وتديها رد بالكلمتين اللي عندك، هذا لا يجوز لك ابدا. او يبتدي بقى يعيرها باهلها، انت طالعه زي والدتك معقده، وانت اهو شوفي حال مش عارف والدك. الكلام ده ما يطلعش من لسان ملتزم. ده كلام ناس متربيه في اماكن اخرى، تربيه انا مش عايز اقول اللفظ يعني. ده لا يصح بحال. اهل المسجد المفروض يعفوا لسانا. لا يكتب قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. شوفوا سيده عائشه لما توصف النبي تقول ايه؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ابدا ما كانت كلمه الايه تطلع من لسانه، ولا متفحشا، ولا لما حد حتى يقف عليه يقف معه، ولا صاحبا بالاسواق، ولا كان يعلي صوته في الاسواق وهكذا، ولا يبدي بالسيئه. يتغلب في حقه مش السيئه بالسيئه، ما كان هذا يصنعه، ولكن يعفو ويصفح. اظن كل الاخوات النهارده تتمنى انها تبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اين هؤلاء الرجال؟ واين هؤلاء الاخوات؟ يبقى لا تسخر منها ولا تنتقدها بانتقادات جارحه، لان الانتقادات الجارحه دي بتثير الغضب شويه بشويه، الغضب ده يتقلب يبقى كره، الكره يبقى فراق وطلاق والعياذ بالله. الامر ال 12 املأ فراغها. انت الغلطان. بيجيني الاخ يقول لي يا شيخ طول الوقت قاعده تقول لي خرجني وديني سويني اعمل مش عارفه ايه، وانا مش سايبها وقت اعمل معاها ايه؟ قلت له انت الغلطان، انت اللي مش عارف تمنلها وقتها، انت المفروض يعني كلفها بحاجات كتير، يلا النهارده تعملي كذا من اوراق دينيه او من علاقات اجتماعيه، تبقي تكلمي مش عارف والدتي وتعملي معاهم مش عارفه ايه، وتبقي تخرجي لو هم الامر بالدوار القوي ممكن تخرجي مثلا مع الاخوات نعمل كذا وكذا من اعمال الخير، او شغلها في شويه حاجات، خلصي الكتاب الفلاني ده، تبقي تتابعي لقطي لي الكتاب ده، تتفرجي الشريط ده، بالليل هبقى اتكلم معاك، اديها شويه حاجات، انما انت تسيبها 24 ساعة ولا تسيبها 12 ساعة وترجع هي طول النهار بالذات اللي بتبقى في ثانوية جاية مش لاقي حاجة تعملها، بعد بترغي في التليفونات ما وراهاش حاجة. قرآن ورينا الورد نص ساعة، صلاة وصلينا ادي ساعة، عملنا كذا وكذا خلصت، اديني قاعدة حاطة ايديا على خدي، اعمل لك ايه؟ امسكه بقى في التليفون وتديله بقى، تبقى تجيب معاك مش عارفة ايه ونص ساعة وهو لا لاقي دماغه ولا شغل ولا في حاجة. فعشان كده إلا عليها فراغها فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك كلهم يقول نعمتان مربون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إلا عليها فراغها ترتاح، خليها تتعلم حاجة، تتعلم حاجة. أنا بعض الإخوة لما بيجي يتكلمني في الحاجات دي أقول له مثلا إحنا عندنا يا ابني منتدى على الموقع، منتدى خاص بالأخوات ما بيخشش عليه إلا الأخوات، باسورد معينة عشان يبقى كلامهم مع بعض من غير اختلاط. خليها تخش تكتب لها موضوع واحدة ترد عليها وتعمل كده، هيملى عليها فراغها، هتحس انها بتعمل حاجة لله، بتشارك بفكرة معاها رتبة خير، أهم ولا هي راحت ولا بس ولا يعني اجتماعات وابتعاد عايزة تخرج، طب تخرجي ليه؟ الكلام ده أهم كل واحدة على ذهابها وتم الأمر. إيه رأيك؟ قال أه والله فكرة، وفي ناس نفذت والأمور ماشي معاهم بنجاح. فكر بالأفكار دي، إلا عليها فراغها، وفر لها الجو الإيماني. تابعها حفظ القرآن، خليها تلتحق بمعهد تحضير لو عندها وقت، وما عندهاش حاجات مثلا زي ما قلت في الفترة الأولانية لسه الحمل لسه الأولاد الرعاية الحاجات دي، خليها تحضر دروس. أغلب الأخوات يبعتولي برضو رسائل أزواجنا منعنا من حضور الدروس، ليه؟ حق. طيب ما أنت هتشرب، ما هي لو هي في المسجد ما هتسمع لها كلمة الخير هتعرف حاجة يمكن يتحسن خلقها بشيء، قعدة المسجد رحمات بتنزل عليها وتحطها الملائكة، ما تمنعهاش، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في أخوات مش عايزين يتجوزوا تقول لك أنا دلوقتي في مرحلة علمية كويسة جدا والحمد لله مثلا مميز لخمس أجزاء وأختم، أو أنا قربت أخلص فرض العين عليا في طلب العلم، أو أنا الحمد لله النهارده ليا دور في الدعوة، لو اتجوزت هيقعدني أنا متأكدة. أنا قبل كده أحد الإخوة كان تزوج من أخت ما شاء الله كانت شغالة في الدعوة ومفيش بعد كده، اول كلمه قلت لهم يا ابني هتموتها لو انك خليتها في بيتك بس، خليها تعمل اي حاجه جنب كده علشان تبقى قره عين ليك في الدنيا والاخره، هتديك حقك وفي نفس الوقت هي ما تفقدش الجانب اللي هي تلاقي نفسها فيه في حضن ربنا. رد قال لي كده بالظبط، قلت له حقك، قال لي انا عايزها زوجه مش عايزها داعيه، حقك خدها زوجه. بعد كده مفيش بعد الجواز بثلاث اربع شهور تليفون يا شيخ ولا مره قيمتني لقيام الليل ولا مره تعمل كذا، قلت له اشرب انا مالي مش انا قلت، هي كانت تقدر تعمل حاجات احسن من كده، لما انت موتت فيها المعاني دي خلاص يبقى انت كنت هتاخد اجرها واجر كل الناس. بس برضه الاخوات يعني ما يجيش هو يرجع حضرتك تاني حضرتك بتدي الدرس وهو بقى انا هخش انا بقى اشوف لي اي اكله ولا اروح اكل التيك اواي ولا اعمل مش عارف ايه ولا اروح احضر انا درس الشيخه. لا، يبقى في توازن، هي بتدي حقوقه وهو مقدر المعاني دي. اهل الدنيا بيعملوا كده، لما دكتوره بتتجوز دكتور وهي دكتوره مثلا نساء وتوليد وجابها مش عارف واحده عايزه كذا، ما هتسيب البيت وتعمله، هو مقدر وهو عارف من الاول الكلام ده ان ليها دور معين وان هي هتضطر لكذا. طب اهل الدنيا بيراعوا واهل الدين لا، فعشان كده ساعدها على طلب العلم، وفر لها الجو الايماني، وما تتدخلش في شؤونها الخاصة، ان هي مثلا هي ليها شؤون بينها وبين اهلها، والدها مثلا بيديها مال معين او ليها امورهم امورهم الخاصة، فساعات مثلا يبقى عايزينها في شورى معينة ما تعرفش انت بقى ابوكي بيقول لك ايه؟ عمل معاك ايه؟ فين؟ بيديك فلوس؟ ما بيديكيش؟ بيعمل كذا؟ سوي كذا؟ ليه؟ وانا ما كنتش راجل في بيتنا؟ وانا ما كنت كذا؟ بعد كده ابوكي ما بقاش؟ ما انت مالك؟ دي مش مسألتك اصلا، لا تسألها عن مثل ذلك، لأن دي لها حقوقها هي الخاصة، فلا تتدخل. ف فيما لا يعنيه. ليه حاجات تعنيني اتدخل فيها، ديانتها امورها، لازم انا كده علي واجبات معينه لازم اقوم بيها، لكن في امور ليست لك فيها، ومن حكم اسلام المرء تركه ما لا يعني. الامر لو قصر شاورها فيما يخصها، امرهم شورى بينهم، يبقى متشاور، ما تلغيش شخصيتهم، وفي نفس الوقت ما تخليهاش تركب. يعني مش انت كل حاجه، ايه رايك؟ اجيب ولا ما اجيبش؟ جيب خلاص اجيب. ولا انت بتناقش اصلا كذا ولا كذا، دبرني وزير وهي الوزير وهي الرئيس وهي كل حاجه اصلا، فما ينفعش. ده احنا طلع علينا سمعه. كنت مره معتكف سنه 96 في السعوديه في الحرم، السعوديين بقى الاخوه كانوا من طلبه الشيخ المعتمين، يقول لي ليش المصري ما يتجوز عن المصريه؟ قلت له يعني احنا ناس غلابه ومعناش فلوس ومرنا على قدينا. قال لي لا، المصري ما يتجوز على المصرية علشان المصرية لسانها طويل. قلت له لا لا خالص، مين قال لك الكلام ده؟ ده احنا اسود. انت مين قال لك الكلام ده فاضي؟ ده احنا مقويين بيتنا زي الفل. واغلب الناس لان هو فعلا من كتر الكلام والزن وبتاعه وكل واحد عايز يكبر دماغه فبيمشي لها اي حاجه خلاص، فمين اللي ليه الحكايه في الاخر؟ والناس تفهم القصه دي كويس. فاحنا يعني هتعمل ايه عشان تاخد اللي هي عايزاه؟ لو هي عايزه خروجه، عايزه كذا، عايزه كذا، في طريقه كده في الزن بتطهر اي حد في عشقه فبتخلطه. طبعا شاورها فيما يخصها. الامر 15 حافظ على غيرتها، فلا تذكر اعجابك ببعض النساء. النبي صلى الله عليه وسلم مره من المرات خرج من عند عائشه ليلا، هي عائشه بتقول فغرت عليه فجاء فراى ما اصنع، الوش بيحمر وقاعده هي تقول ايوه زمانه دلوقتي، راح عند واحدة من نسائه، سابني أنا كده دخلت أنام وبعد كذا وكذا. فقال مالك يا عائشة؟ أغرتي؟ غرتي؟ فقلت ومالي؟ طب ما طبعا مثل غير، لا يغار مثلي على مثلي. بصوا برضه لما هي تقول الكلمة مش ترد بقى تقول له أيوه غيرانة طبعا، يعني هي تعمل اللي أنت ما بدالك وتبتدي بقى تتكلم، إنما قالت له بكلمة ترقى قلب الراجل. قالت له وما زلش عليك إزاي؟ مش بحبك؟ وانت قرة عيني، وانت احب شيء الي في الدنيا. كلام حلو حتى، يعني لو من ورا القلب اي اخت تقولها تمشي الدنيا، يعني خلي الراجل يسمع لك المكان حلو. فقال صلى الله عليه وسلم لقد جاءك شيطانك. ده النبي بقى صلى الله عليه وسلم قال لها القصه حصلت ازاي؟ لقد جاءك شيطانك. قالت يا رسول الله انا معي شيطان وانا برضه معايا شياطين؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه حتى أسلم. قال لها الشيطان جالك؟ فأنت تبقى فاهم الشيطان ينزغ بيننا. فحافظ على غيرتها، فبلاش الحاجات اللي هي ممكن تسبب لها الغيرة. سيدة عائشة كانت بتقول أنا كنت بغير غيرة ملهاش حد، كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن. ربنا سبحانه وتعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أن تهب النساء نفسها له بنص آية سورة الأحزاب، مش كده؟ فهي بتقول لما نزلت الآيات أنا بقيت غيرانة، لأن أي واحدة بقى تيجي تقول له وهبت نفسي لك يبقى خلاص. قالت كنت أغار، حديث صحيح، أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول أتهب المرأة نفسها؟ إيه ده؟ ما عندهاش حياة، دي ما تنفعش أبدا، إزاي يعني واحدة تبقى كده؟ فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهم وتؤوي اليك من تشاء، اللي انت عايزه، اللي انت عايزها معاك خليها، اللي انت عايز خليها بعدين يعني ترجئها تاخرها، اللي انت تبتغيها ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت عائشه كده الكلام ربنا بيقول له ما تريد. قالت الكلمه دي لولا انها قالتها في الغيره ولولا انها بنت الصديق، عشان كده يعذر للولي ما لا يعذر لغيره، لو الكلمة دي قالتها اي حد تكفر بها. بص قالت له ايه؟ قالت ما ارى ربك الا يسارع في هواك. يا نهار ابيض، عارفه يعني بتقول له ربنا بيتعب ما بالك، كلمة صعبة قوي، بس هي غيرانة ما قالتهاش. عشان كده بيطلعوا بقى الجماعة الباردين يقول لك اهو البخاري فيه احاديث مش عارفة ايه بتاعت ايه، هي الأول الحديث دي ليه؟ كنت أغار على اللاتي وهبنا، بتقول أنا كنت غيرانة. فقلت الكلمة دي في لحظة غيرة، ما قلتش الكلمة دي وهي تقصدها بمعناها. عشان كده العلماء قالوا العبرة ليست بالألفاظ وإنما بالمعاني. ممكن انت تقول كلمة الكفر، مش الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كفر كده بالله، بيقول ان ربنا عبد وبيقول ان هو الإله، كلمة خطأ، أخطأ من شدة الفرح فتجاوب عنه، أخطأ من شدة الغضب يبقى يتجاوب عنه. فاهمين المعنى ولا لا؟ فالمهم حافظ على غيرتها فما تضطرهاش لأنها تغير بشدة، وفي نفس الوقت لو غارت اعمل زي ما النبي كان كفرت له قدامه الصحن فقالت غارت أمكم غارت أمكم، عادي خلاص عدلها عدلها. فين بقى الراجل اللي عمل غارت أمكم دي في بيته؟ هي تكتر في دماغها على طول يعني. طبعا لا، عشان كده هو ده وصف الزوج الصالح، منها برضه ما تذكرش واحدة قدامها زي ما هي ما تذكرش واحدة قدامها، فقصت لها الأخت دي ما شاء الله عليها، ده أنا أعرف الأخ مش عارف مين اتجوز وقاعد بيثني عليها، دي ما شاء الله عليها، دي كذا وكذا وكذا، هقول لك ما تروح تتجوزها، يعني أنت خلاص أنت قاعد بتشحنها، أنت عايز كأن هي بقى يعني هتسمع الكلام ده فهيكون رد فعلها أنها تطبق هي، لا مش هتعمل ده، مش هو ده اللي بيجي معاهم، أنت ممكن تقول ما باله أقوام يعني يعني حاجة في الهوى، إنما تعين لا. الله المستعان. الأمر 16 أن تصغي لها وتتحدث معها، خلاص الحاجات الجاية كلها بسيطة، تصغي إليها، اسمع لها، خدوا بالكم، هي طول النهار ما بتتكلمش، أو حتى لو طول النهار بتتكلم هي عايزة تتكلم معاك شوية، يعني مستنية بقى، فأنت تيجي طبعًا تعبان، هلكان، اعملي لي العشاء، حط العشاء تاكل وأنت نايم أصلًا مش شايف إيه اللي بيحصل في الدنيا، تتقلب على السرير وهلم جرب. وهي قاعدة بقى بتزن وشفت اللي حصل وشفت اللي جرى وأنت حطيت المخدة فوق دماغك وإيه وتمام. هي عايزة تتكلم؟ عايزة تتكلم وتحس بالرب. قالوا إن الكلام ده علماء النفس نفسهم، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وفي كل منهما ميل للتحدث مع الآخر. حتى مش ميل بس الغريزي، لأ، يعني هو يحب، عشان كده في الصحوبيات والبتاع سايب هو أصحابه وسايب الناس وعاجبه قوي بقى الإيه الصوت الناعم يعني. هو ده. ليه؟ غريزة. الموضوع بشر. يحب ان هو يسمع للمرأة والمرأة يبتدي يقول لك الواحد كده يحس بالدفء والحنان وغيره. فزوجتك والعكس هي عايزة تتكلم وتحس بقى بالمعنى ده. فلازم يبقى ليها وقتها. اديها النص ساعة دي وانت بتعمل اي حاجة. يعني الاهم حاجة ان دماغك ما تبقاش مرتبة في الموضوع. يتقال الكلام وبعد ما هي تخلص خالص وتقول له حصل حصل. الله صح. تمام. اكيد الكلام ده كان تمام. جزاك الله خيرا. اي حاجة. يعني مش يخصك يعني الامرنا. أن تصغي إليها وتتحدث معها، ده درس حقوق الزوجة تمام تمام أهو، صح؟ وزيد بعد كده. الأمر 17 لا تعدد العيوب ولا تخفي الأخطاء، ما تقعدش تشيل في قلبك. المؤمن ما يعددش عيوب حد، هو مشغول بعيب نفسه. لا تعدد الأخطاء ولا تخفي العيوب. الأمر 18 قف معها في وقت المحن. هي عندها مشكلة. افرض هي مبتلاة بالفتور وانت ملاحظ الكلام ده، بدل ما تقلب عليها ترابيزه وتقول لها انا اتخدعت فيكي او العكس، لا، اقف معاها، شدوا ايدين بعضيكم. او هي عندها مشكله اسريه معينه او عندها مشكله نفسيه معينه، اما كانتش هتترمي عليك وتلاقي عندك الحنيه والرعايه والصيانه هتلاقيها عند مين. فقف معها وقت المحن. المعاني دي بتجرحهم قوي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجته وهي في وقت العذر، يداعبها لانه هي بتبقى فهمت ان انا خلاص طالما انا تمام هو كده قابلني، مش كده رميني، ده المعنى جاهز. او هي عيب فراقده في السرير بقى لها كده، ولا يوديها بقى الطبيب ولا يعمل لها كذا ولا يسويها عشان يجيلك حد يوديك تعملي مش عارف ايه، مش طبيب، هو عايزها لحاجه معينه، فتقول هو انا يعني عايزني جسد ألبيله نزواته ورغباته وشهواته وبعد كده؟ لا، المعاني دي جرحة قوي وما بتسيبهاش المرأة وما بتنسهاش. فخدوا بالكم لابد أن تكون رجلا معها في وقت محن، حالة مرض، حمل، ولادة، هي ولدت في فترة النفاس فأنت قاعد في فترة الحظر والامتناع، فقاعد أنت بتشد في شعرك 40 يوم فطهقان، فلا هي ما تشوفش عينيك كده لانها هتبتدي تقول طب انا مالي يعني انا عايزه اقر عينيك وعايزه ابقى زوجتك وعايزه مش انت اللي عايز عيال اشرب. طيب وهكذا من الامور. الامر التاسع عشر اوعى تدعي عليها من حقوقها لا تدعو عليها بل ادعوا لها. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب له او يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. ما تدعيش عليها بقى منك لله ربنا يا شيخة وتروح انت مد الكلمتين بعد كده السماء تكون مفتوحة هتطلع وبعد كده اشرب انت برضه. ما هو خلاص مش انت قاعد ربنا ينتقم منها او انتقم منها فيه. ما انت اللي حصل كذا وكذا وكذا فلا تدعو عليها. وان حصل منك الكلام ده كفر عنه بكثرة الدعاء لها. اخيرا خليتها اخر حاجة عشان تبقى مسك الختام الكلام الحلو. اظهر الحب والاعجاب لها. كلمة بحبك دي كلمة لازم تبقى زي الذكر اليومي لسانك. يعني انت بتقول كده سبحان الله الحمد لله لا وفي الاخر بحبك برضه يعني وتبقى حافظهم كده. النهارده قلت 10 بحبك 20 بحبك. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله من احب الناس الي؟ قال عائشة. اول ما من احب الناس على طول حتى في غيبتها يعني مش قدامها في غيبتها قال عائشة. قال ومن الرجال سيدنا عمرو في بعض الفاظ الحديث ده بيقول فيعني توسمت خيرا يعني كنت حاسس ان انا بيحبني قوي فقلت له ومن الرجال عشان انا بقى يعني. قال ابوها. قال فسكت. فالشاهد انه يظهر لها الحب والاعجاب بيها ويثني عليها حتى يعني مش لازم بالضبط يعني يجوز ان انت توسعها حبتين يعني تقول كلمتين بزياده حقها لان الكلام ده يثلج الصدور ويجعل السعادة في بيوت المسلمين. عايزك تاخد بالك وصية جامعة في الموضوع تاخد بالك انه المعاشرة بالمعروف حق واجب. يعني لو لم تعاشرها بالمعروف تأتم. فلازم ناخد بالنا من الحقوق دي كويس قوي يا جماعة. ياريت الوصايا دي كل واحد مننا ينفذها في الواقع علشان خاطر تلتئم بيوتنا وتبقى فعلا بيوت فعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.